ملك مواشر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أموات غير أحياء ومن أوساد الذين يضلونهم بغير علم أساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون العلم إن الخزي اليوم سوء على الكافرين الذين تتوفاهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون المشايخ بدين ولا ايه ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم قالوا خيرا للذين

قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في